أرجوك يا أبي أن ترد علي، علمتني كيف أتحدى الصعاب، فلا تنهزم أنت أمام المرض. خالد، أرجوك دعه ينام. هذا ليس نوما، إنه غائب عن الوعي. تعال معي، أريدك في كلمة، يجب أن تهدأ وتتمالك نفسك. كيف لا يفعل الطبيب شيئا؟ تأكد أن الجميع يؤدون ما عليهم. والنتيجة؟ إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم، لم يعد أمامنا إلا أن ندعو له. وعليك دور خطير، أن تحل محل أبيك في مرضه حتى لا تتعطل مصالح الناس. لا أقدر يا سلمى، مستحيل. بل يجب أن تقدر يا أمير. الوزير عسران يقوم بتسيير العمل بدلا مني، أما أنا فسأبقى بجانب مولاي الخليفة. لماذا تأخر جبات الضرائب في تحصيل الأموال؟ إننا ننتظر موسم الإثمار حتى يستطيع المزارعون سداد ما عليهم لخزانة الدولة. من طلب منك أن تنتظر؟ هكذا فعلنا في العام الماضي يا سيدي، بناء على أمر من مولاي الخليفة. كان هذا ظرفا استثنائيا، يجب أن تدفع الضرائب في وقتها، إنها أمانة في عنقي يا صاحب الشرطة. أفهم يا سيدي الوزير، ولكن من أين للمزارعين أن يدفعوا الآن؟ هذا ليس شأني، بل سنفرض عليهم ضرائب جديدة من الآن، ومن يرفض احجز على أرضه ومراعيه وبيته إذا لزم الأمر. ألا يجب يا سيدي أن نستشير الأمير خالد؟ الأمير خالد هو من أعطاني حق التصرف، هل لك رأي آخر؟ أنا؟ لا، ما تأمر به يا سيدي. كنت قد حدثتني في مسألة رواتب الجند، أليس كذلك؟ بلى، ولكني بالطبع لا أرى الوقت مناسبا في ظل الظروف المالية الراهنة. بالعكس، يجب أن يحصل الجند على رواتب مناسبة ليؤدوا ما عليهم من أعمال إضافية. حقا؟ الوقت الآن مناسب؟ أعدك بدراسة الأمر وزيادة لن تقل عن ربع الراتب، هذا بالطبع عندما تمتلئ الخزانة بالأموال. صحيح، بارك الله فيك يا سيدي الوزير. انتظر يا صاحب الشرطة، لا يجب أن أوصيك بأن يظل مرض الخليفة في طي الكتمان. لماذا؟ أقصد ما العيب في المرض؟ هيبة الدولة، صورة القائد يا رجل. فهمت، صحيح، معك الحق يا حضرة الوزير، هيبة الرجل وصورة الدولة. إياك أن يتسرب الخبر. اطمئن يا سيدي، في طي الكتمان. أبي، هل أنت ذاهب إلى دار القضاء؟ بالطبع يا ابنتي، هناك عدة قضايا تنتظر أن أفصل فيها. لن أعطلك إذن. كيف حال الخليفة؟ لا جديد، بكل أسف حالته لا تتحسن. ليشفيه الله يا ابنتي، إنه رجل طيب صالح. مالي لا أرى الأولاد، أين هما؟ في غرفتيهما يقرآن ما تيسر من القرآن الكريم ويدعوان لجدهما المريض. بارك الله فيك يا أبي، نثقل عليك كثيرا. لا تقولي هذا الكلام، سأمضي الآن وسأعود لكم فور أن أنتهي من عملي. هل أصحبك إلى بيتك يا سيد القاضي؟ لا، سأبقى بضعة أيام في ضيافة ابنتي وزوجها الأمير خالد. كما تحب يا سيدي. زرزور، أرجوك أن تمر على البيت وتطمئن على إطعام حمص وري النباتات. أمرك يا سيدي. بارك الله فيك، هيا يا ليل. كيف حالكما يا أحبتي؟ الحمد لله يا جدي، قرأنا دعاء ختم القرآن خلف أبي. عظيم عظيم، أحسنت يا صفاء. وأنا يا جدي. وأنت أيضا عظيم يا صفي الدين. إذن تكمل لنا القصة. ما تلك القصة؟ قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار. إنها قصة مشوقة يا أمي، تحكي عن ثلاثة رجال اضطروا للمبيت في غار، ثم سقطت صخرة كبيرة أغلقت مدخل الغار عليهم. ولماذا لم يتعاونوا لدفعها؟ الصخرة شديدة الضخامة يا أمي، لا يستطيع دفعها 100 رجل. وماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما ننتظره من جدي. حسناً، اجلسوا وسأحكي لكم. أغلقت الصخرة مدخل الغار تماماً، ولم تعد منه فتحة تسمح حتى بدخول الهواء أو الضوء. حاولا معي دفع الصخرة يا رجال. حاولنا مرات عديدة ولا فائدة، أكاد أهلق من حرارة الجو ونقص الهواء. بالأمس كنا نكاد نموت من البرد، والآن نموت من الحر. أطفئوا تلك النار، لماذا نبكي عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها. لا يهم أن نرى، بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة. لا تكن يئوسا يا رجل، لعل الله يرحمنا ويفرج كربنا. ادعوه إذن، من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء. ولماذا لا تدعو معنا؟ لو كان لي عمل صالح لصارعت بالدعاء. أنا لي عمل رجوت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال. كيف؟ تكلم. كنت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها، وكان لي أبوان كبيران في السن. ألن تبيع لي هذا الحليب يا سيد رابح؟ معذرة أيها السيد، اسمي عرفان، من أكبر التجار. إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولاً ثم أهل بيتي، وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه. أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب، فبيع لي ما يتبقى أولاً حتى ألحق بالقافلة. لقد أخذت عهداً على نفسي أن يشرب أبواي أولاً. أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة. بل أتاجر مع الله يا رجل. تأخر رابح اليوم. لم يتأخر يا سلمان، نحن اللذان كبرنا ولم نعد نطيق الانتظار. كبرت وحدك يا عتيقة، أما أنا فلازلت في ريعان الشباب. لا تنسى أنك أكبر مني ب10 سنوات. سلمان، هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله ينهو معصبة أصحابه. رابح لم يعد صبيا، بل صار زوجا وأبا لفتاة يافعة. يافعة؟ من أنت يا امرأة؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ عدت للنسيان مرة أخرى. السلام عليكما يا أمي وأبي، معذرة لتأخري. تفضلي تفضلي يا أمي، الحليب الطازج. لا أشعر بالظمأ يا بني. أرجوك يا أمي، لأجل خاطري، جرعة واحدة حتى تحدث البركة. بارك الله فيك يا حبيبي، وجزاك عنا خير الجزاء. أنت أيها الصبي، أسرع إلي بالحليب. أمرك يا أبي وسيدي، بالهناء والشفاء. أين نعلي؟ أريد أن أذهب إلى الخلاء. تفضل، أتسمح لي أن أحملك؟ لماذا؟ أستطيع السير وحدي. بالطبع يا أبي، ولكن أريد الحديث معك إذا أذنت. احذر أن تسرقنا هذه المرأة الغريبة أثناء غيابنا. إنها أمي، عتيقة وليست غريبة. أمك؟ إذن هيا بنا. أبي، حمداً لله على سلامتك. كيف حالك يا نيرة؟ على خير ما يرام. أخيراً تذكرت أن لك زوجة؟ كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت. وماذا عنا نحن؟ أمي، إن أبي متعب من عملي، وبالتأكيد لم يأكل شيئاً طوال اليوم. ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لست جائعاً، فقط أريد الراحة. سأطمئن على الإبل. اسمع يا رابح، نحن لم نعد نراك أبداً، رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد. قلت لك ألف مرة إن رعاية أبوي هي أهم شيء في حياتي، وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر. هل جاء رابح أم أضع دون أن أراه؟ لا، لم يأتي بعد. مسكين يا بني، كل يوم يتعب نفسه ليسقينا ويطعمنا ويخدمنا دون ملل أو كلل. هل نمت يا رجل؟ أنا أيضاً يغلبني النعاس، لعل نومنا مبكراً يريح ولدنا من عناء خدمته لنا. السلام عليكما يا أمي، إنها نائمة. وأبي يغط في نومه أيضاً، أنتظر حتى يستيقظ. إني جائعة يا أبي، أعطني بعض الحليب. عفواً يا حبيبتي، سأسقي أبي وأمي أولاً. لا أستطيع الانتظار يا أبي. لقد أخذت عهداً على نفسي ألا أسقي أحداً قبل أبوي. رابح، ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي؟ لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح؟ صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا أبي، تفضلا بالهناء والشفاء. يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل، بارك الله فيك يا حبيبي. لا عليك يا أمي، ستتحسن بعد قليل. كل هذا لأجلنا؟ اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء. يا الله يا رحيم، إن كان عملي هذا خالصاً لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه. الحمد لله، أخيراً نسمة هواء. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً. صدق الله العظيم. هل تحركت الصخرة الكبيرة بفعل الدعاء؟ نعم يا ابنتي، أمرها الله أن تتحرك حتى يدخل لهم الضوء والهواء فلا يهلكون في الغار. ولكن المشكلة تظل باقية يا جد، ما داموا لم يخرجوا من الغار. صحيح، كيف سيأكلون ويشربون؟ وإلى متى يمكنهم البقاء دون طعام أو شراب؟ ما الذي جرى بعد ذلك يا أبي؟ هذا ما سأحكيه لكم في الغد إن شاء الله. ما أريده منكم أن تخلصوا الدعاء لرب العالمين.